أن يكون العبد مضيعا لفرائض الله مرتكبا لمحارمه ومعاصيه، فهذا قد ابتعد عن الله وقطع الصلة بينه وبينه، فهو حري إذا وقع في شدة ودعا أن لا يستجاب له. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرف إلى الله بالرخاء يعرفك في الشدة، يعني أن العبد إذا اتقى الله وحفظ حدوده وراعى حقوقه في حال رخائه فقد تعرف بذلك إلى الله، وصار بينه وبين ربه معرفة خاصة، يعرفه ربه في الشدة ويراعي له تعرفه إليه في الرخاء فينجيه من الشدائد. وفي الحديث: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. فمن عامل الله بالتقوى والطاعة في حال رخاء عامله الله باللطف والإعانة في حال شدته، كما قال تعالى عن نبيه يونس عليه الصلاة والسلام لما التقمه الحوت: فلولا أنه كان من المسبحين للبس في بطنه إلى يوم يبعثون، أي لولا ما تقدم له من العمل الصالح في الرخاء. وقيل: لولا أنه كان من المصلين قبل ذلك للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، أي لصار له بطن الحوت قبرا إلى يوم القيامة. وقال بعض السلف: اذكروا الله في الرخاء يذكركم في الشدة. إن يونس عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله، فلما وقع في بطن الحوت قال تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وإن فرعون لما كان طاغيا ناسيا لذكر الله حتى إذا أدركه الغرق قال: آمنت، فقال الله تعالى: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. ومن أعظم موانع الدعاء أكل الحرام وشرب الحرام ولبس الحرام، فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام ووزي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ رواه مسلم. فقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن التمتع بالحرام أكلا وشربا ولبسا وتغذيا أعظم مانع من موانع قبول الدعاء. وروي القول: أطب مطعمك تكن مجاب الدعوة. وقد ذكر عبد الله ابن الإمام أحمد في كتاب الزهد قال: أصاب بني إسرائيل بلاء فخرجوا مخرجا، وأوحى الله عز وجل إلى نبيهم أن أخبرهم أنكم تخرجون إلى الصعيد بأبدان نجسة وترفعون أكفا قد سفكتم بها الدماء وملأتم بها بيوتكم من الحرام، الآن حين اشتد غضبي عليكم لن تزدادوا مني إلا بعدا. فتنبهوا لأنفسكم أيها الناس، وانظروا في مكاسبكم ومآكلكم ومشاربكم وما تغذون أو تغذون به أجسامكم، ليستجيب الله دعاءكم وتضرعكم. ومن موانع قبول الدعاء عدم الإخلاص فيه لله، لأن الله تعالى يقول: فادعوا الله مخلصين له الدين. وقال تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا فالذين يدعون معه غيره من الأصنام وأصحاب القبور والأضرحة والأولياء والصالحين كما يفعل عباد القبور اليوم من الاستغاثة بالأموات هؤلاء لا يستجيب الله دعاءهم إذا دعوه لأنهم لم يخلصوا له وكذلك الذين يتوسلون في دعائهم بالموتى فيقولون نسألك بفلان أو بجاهه هؤلاء لا يستجاب لهم دعاء عند الله لأن دعاءهم مبتدع غير مشروع فالله لم يشرع لنا أن ندعوه بواسطة أحد ولا بجاه وإنما أمرنا أن ندعوه مباشرة من غير واسطة أحد قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان وقال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم فاحذروا من الأدعية الشركية والأدعية المبتدعة التي تروج اليوم ومن موانع قبول الدعاء أن يدعو الإنسان وقلبه غافل وقد روى الحاكم في مستدركه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل ناهم ومن موانع قبول الدعاء ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عذابا منه ثم تدعونه فلا يستجيب لكم رواه الترمذي وقال الإمام ابن القيم رحمه الله الدعاء من أقوى الأسباب في دفع المكروه وحصول المطلوب ولكن قد يتخلف عنه أثره إما لضعفه في نفسه بأن يكون دعاء ما يحبه الله لما فيه من العدوان وإما لضعف القلب وعدم إقباله على الله وجمعيته عليه لوقت الدعاء فيكون لضعف نعم فيكون بمنزلة القوس الرخو جدا فإن السهم لا يخرج منه خروجا إلا خروجا ضعيفا وإما لحصول المانع في الإجابة من أكل الحرام وريم الذنوب على القلوب واستيلاء الغفلة والسهو واللهو وغلبتها عليها وقال والدعاء من أنفع الأدوية وهو عدو البلاء يدافعه ويعالجه ويمنع نزوله ويرفعه أو يخففه إذا نزل وهو سلاح المؤمن كما روى الحاكم في مستدركه من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء سلاح المؤمن وعمام الدين ونور السماوات والأرض ورواه الحاكم أيضا ومن حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد الله بالدعاء فاتقوا الله عباد الله وألحوا إلى ربكم أو على ربكم في الدعاء فعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب الملحين في الدعاء فالدعاء هو أعظم أنواع العبادة لأنه يدل على التواضع لله والافتقار إليه ولين القلب والرغبة فيما عنده والخوف منه والاعتراف بالعجز والحاجة إليه وترك الدعاء يدل على الكبر وقسوة القلب والإعراض عن الله وهو سبب لدخول النار قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين كما أن دعاء الله سبب لدخول الجنة قال تعالى وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. يخبر سبحانه عن أهل الجنة أنهم يسأل بعضهم بعضا عن أحوال الدنيا وأعمالهم فيها وعن السبب الذي أوصلهم إلى دار الكرامة، فيقول بعضهم لبعض إن السبب الذي أوصلهم إلى ما هم فيه من الكرامة والسرور أنهم كانوا في دار الدنيا خائفين من ربهم ومن عذابه فتركوا الذنوب وعملوا الصالحات، وأن الله سبحانه من عليهم بالهداية والتوفيق ووقاهم عذاب الحريق فضلا منه وإحسانا لأنهم كانوا في الدنيا يدعونه ويدعونه أن يقيهم عذاب السموم ويوصلهم إلى دار النعيم، فادعوا الله أيها المسلمون وأكثروا من دعائه مخلصين له الدين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أيها الناس اتقوا الله واعلموا رحمكم الله أن لقبول الدعاء أسبابا إذا وفق لها العبد حصلت له الإجابة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله مبينا تلك الأسباب: إذا اجتمع مع الدعاء حضور القلب وجمعيته بكليته على المطلوب وصادف وقتا من أوقات الإجابة الستة وهي الثلث الأخير من الليل حين ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، وعند الأذان وبين الأذان والإقامة وأدبار الصلوات المكتوبات، وعند صعود الإمام يوم الجمعة على المنبر حتى تقضى الصلاة، وآخر ساعة بعد العصر من ذلك اليوم. وصادف خشوعا في القلب وانكسارا بين يدي الرب وذلا له وتضرعا ورقة، واستقبل الداعي القبلة وكان على طهارة ورفع يديه إلى الله وبدأ بحمد الله والثناء عليه، ثم ثنى بالصلاة على محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثم قدم بين يديه حاجته أو قدم بين يديه حاجته التوبة والاستغفار، ثم دخل على الله وألح عليه في المسألة ودعاه رغبة ورهبة وتوسل إليه بأسمائه وصفاته وتوحيده، وقدم بين يديه أو بين يدي دعائه صدقة، فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد أبدا، ولا سيما إن صادف الأدعية التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها مظنة الإجابة أو أنها متضمنة للإثم الأعظم. عباد الله، والدعاء فيه تفريج الكربات وإغاثة اللحفات والنصر على الأعداء، فأكثروا من الدعاء لأنفسكم ولإخوانكم المسلمين، وادعوا على الكفرة وأعداء الدين فإن الله قريب مجيب، واعلموا أن دعوة المظلوم مستجابة فاحذروا الظلم. وقال صلى الله عليه وسلم: واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينه أو بينها وبين الله حجاب فلا تظلموا يا عباد الله. الحمد لله، le dua c'est une des plus grandes formes d'adoration dans l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: الدعاء هو العبادة, c'est-à-dire l'invocation, le fait de demander à Allah subhanahu wa ta'ala et d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ça l'adoration en fait. C'est ça la réalité de cette adoration, c'est le dua. Et on mentionne des exemples comme Allah Ta'ala il dit, et wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, et votre Seigneur a dit, invoquez-moi et je vais vous répondre. Ceux qui s'enflent d'orgueil, hein, lorsqu'on leur demande d'adorer Allah Subhanahu wa Ta'ala, ils entreront humiliés dans l'enfer. Et Allah Subhanahu wa Ta'ala il dit aussi, wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qareeb, lorsque mon serviteur te demande à mon sujet, je suis prêt. Et je réponds à l'invocation de celui qui demande lorsqu'il demande. Alors, c'est un exemple pour dire que lorsqu'on demande à Allah Subhanahu wa Ta'ala, il nous promet qu'il va nous répondre. Et Allah Subhanahu wa Ta'ala a décrit ses prophètes en disant qu'ils invoquaient Allah Subhanahu wa Ta'ala avec amour, avec crainte. Et ils craignaient Allah Subhanahu wa Ta'ala, ils étaient humbles envers Allah Subhanahu wa Ta'ala. Et Allah Subhanahu wa Ta'ala a aussi blâmé ceux qui ne l'invoquaient pas lorsqu'ils avaient un malheur, lorsqu'ils avaient des problèmes. Et donc, c'est pour montrer la grandeur et l'importance du dua. Et ça fait partie de la miséricorde d'Allah Subhanahu wa Ta'ala et de sa grâce pour les mu'minines. Parce que Allah Subhanahu wa Ta'ala, en réalité, quand il nous demande de faire le dua, c'est pas pour lui, mais en réalité c'est pour nous, parce que c'est nous qui avons besoin de lui. Et Allah Subhanahu wa Ta'ala, il dit, « Ya ayyuha an-nas, antum al-fuqara'u ila Allah, wallahu huwa al-ghani al-hamid. » Allah Subhanahu wa Ta'ala, il dit, « Oh, vous les hommes, vous êtes ceux qui avez besoin. Alors que moi je suis le riche, celui qui se suffit à lui-même. Je n'ai besoin de personne, je n'ai besoin de rien. » D'accord? Donc, si on invoque Allah Subhanahu wa Ta'ala, c'est pour notre bien à nous et non pas pour lui. Et si on invoque Allah Subhanahu wa Ta'ala, c'est pour notre bien à nous et non pas pour lui, parce que lui peut se passer de l'univers. Comme Allah Subhanahu wa Ta'ala, il dit, « Inna Allah ala ghaniyyun anil alamin. » Allah Subhanahu wa Ta'ala peut bien se passer de l'univers entier. Et beaucoup de gens invoquent Allah Subhanahu wa Ta'ala, et en particulier maintenant parce que c'est Ramadan, et on sait qu'il y a les 10 derniers jours qui approchent, et qu'il faut, dans ces 10 derniers jours-là, chercher la nuit, Laylatul Qadr, hein. Donc, beaucoup de gens font des du'as, mais parfois ils se plaignent et ils s'imaginent que Allah Subhanahu wa Ta'ala les a oubliés parce qu'ils ne voient pas la réponse de leur du'a. Toutefois, c'est parce que le du'a, il doit respecter certaines conditions pour que Allah Subhanahu wa Ta'ala réponde à notre du'a. Parce que Allah Subhanahu wa Ta'ala ne manque pas à sa promesse envers ses serviteurs. Mais parfois, il y a des choses qui font que notre du'a est empêché d'être exaucé pour différentes raisons. Parce que, par exemple, on n'a pas rempli nos devoirs obligatoires envers Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hein? Celui qui ne respecte pas ses devoirs envers Allah Subhanahu wa Ta'ala, comme par exemple qui ne fait pas les salawat ou qui ne respecte pas les ordres et les obligations, eh bien, quand un malheur tombe sur lui, eh bien, ça risque de pas, il risque de pas être exaucé lorsqu'il fait un du'a à Allah Subhanahu wa Ta'ala pour lui demander de le faire sortir de ce malheur. Et Allah Subhanahu wa Ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ta'arraf ila Allah fi raha, ya'arifuka fi shidda. C'est-à-dire, lorsque tu es dans un moment d'aisance et de facilité et que tout va bien pour toi, c'est dans ce moment-là que tu dois te rappeler d'Allah Subhanahu wa Ta'ala le plus. Parce que si tu fais ça, si tu te rappelles d'Allah Subhanahu wa Ta'ala dans les moments d'aisance et de facilité, lorsqu'un malheur va te toucher ou va tomber sur toi, Allah Subhanahu wa Ta'ala, lui, il va se rappeler de toi à ce moment-là, comme toi tu t'es rappelé de lui dans les moments où tout allait bien. Et donc souvent ça c'est le problème parmi les êtres humains, ils se rappellent uniquement d'Allah Subhanahu wa Ta'ala quand ça va mal. Et quand ça va bien, ils oublient Allah Subhanahu wa Ta'ala. Et on voit aussi dans le Coran l'exemple du prophète Yunus, alayhi salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala dit à son sujet que si ce n'était pas du fait qu'il était parmi ceux qui glorifiaient Allah Subhanahu wa Ta'ala, il serait resté dans le ventre du poisson ou de la baleine jusqu'au jour de la résurrection. C'est-à-dire que du fait qu'il avait été parmi ceux qui invoquaient Allah Subhanahu wa Ta'ala auparavant, c'est-à-dire avant que ce malheur-là tombe sur lui, Allah Subhanahu wa Ta'ala a exaucé son du'a à cause de ça. Et on voit l'exemple de Pharaon par opposition à celui de Yunus. Lorsqu'il a toute sa vie rejeté la vérité et refusé d'invoquer Allah, lorsque à la fin de sa vie il a eu ce malheur qui s'est noyé dans l'eau, et bien il a dit, ça y est maintenant je crois, et bien Allah s'en a dit, maintenant, alors qu'auparavant tu faisais le désordre sur la terre, donc Allah n'a pas accepté sa foi à ce moment-là. Et donc, une autre chose qui empêche que notre doua soit exaucé, c'est le fait qu'on soit en train de manger ou de se vêtir ou de dépenser dans les nécessités de la vie par des moyens qui sont haram ou par des choses haram. Donc si tu manges le haram, tu bois le haram, tu t'habilles avec ce qui est haram, ben, tu peux espérer que Allah exauce ton invocation. Et il y a des hadiths comme ça qui mentionnent l'homme qui est dans le désert, rempli de poussière et qui lève ses mains dans le ciel, mais tout ce qu'il fait dans sa vie c'est haram. Et il se demande pourquoi ça va mal pour lui. Hein? Donc ça c'est un exemple. Donc, il y a une autre chose qui fait que Allah n'exauce pas le doigt de quelqu'un, c'est lorsque cette personne, par exemple, elle invoque Allah subhanahu wa ta'ala, mais sans ikhlas, c'est-à-dire sans sincérité pour Allah subhanahu wa ta'ala. Soit qu'elle invoque autre avec Allah subhanahu wa ta'ala, comme certains, par exemple, qui vont aux tombes de certains walis, qui pensent que ce wali-là, il peut être un intermédiaire entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, bien entendu, ça fait partie du shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala, parce que tu as mis entre toi et Allah un intermédiaire, et ça c'est interdit. L'islam nous commande et nous ordonne de vouer notre adoration uniquement et directement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est une des choses qui distingue l'islam de toutes les autres religions. Parce que si vous regardez par exemple, les gens, d'autres religions comme les chrétiens, ou les autres croyants, ils disent, oui on croit en Dieu et on adore Dieu. C'est vrai, ils adorent Dieu, sauf qu'ils adorent en même temps d'autres avec Dieu. Et quand ils veulent prier Dieu, ils passent par des êtres humains, soit des prophètes, ou des saints, ou d'autres choses de ce genre, au lieu d'aller directement à Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Donc c'est pour ça qu'en réalité ils n'adorent pas Allah, même si en apparence on dirait qu'ils sont en train d'adorer Allah, mais ils sont en fait en train d'adorer le shaitan qui les a ordonné d'associer avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pas juste la question de dire oui on prie Dieu, mais c'est prier Dieu directement, sans faire de shirk et sans mettre d'intermédiaire entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Également il y a le fait des gens qui invoquent Allah subhanahu wa ta'ala mais leur cœur n'est pas concentré, ils ont l'esprit ailleurs. Ils ne pensent pas à ce qu'ils disent. Et ça, ça fait en sorte que quelqu'un, son doigt ne va pas s'exaucer. Et également, il y a six moments où, lorsqu'on fait une invocation, on risque de plus être exaucé que dans les autres jours ou dans les autres moments de la journée. Et ces six moments-là, c'est le premier, c'est le dernier tiers de la nuit. Lorsque Allah descend au dernier des cieux. Donc, ça, c'est un des meilleurs moments pour invoquer Allah. Et on risque d'être exaucé à ce moment-là, juste avant l'aube. Hein? Aussi, lors du azan, ça aussi c'est un bon moment pour faire le doigt et être exaucé. Et aussi entre le azan et l'iqama, ça aussi c'est un autre bon moment. Et à la fin des prières, c'est-à-dire après, quand on fait le tachahoud dans la prière, quand on a fini le tachahoud, on peut faire un doigt, on risque d'être exaucé. Pas comme certains, par exemple, qui, lorsqu'ils ont terminé les prières obligatoires, ils lèvent leurs mains et puis ils frottent leur visage par la suite. Ça, c'est une bid'ah. Ça ne fait pas partie de la sunnah du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, même si ça se pratique dans la plupart des pays musulmans dans le monde aujourd'hui. C'est quelque chose qui a été rajouté, qui ne fait pas partie de l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais que de gens savent que c'est une bid'ah. Également, lorsque l'imam monte sur le même bar le jour du vendredi. Ça c'est un moment où le doua est exaucé et aussi la dernière heure avant la salat de Asr, ou bien non, la dernière heure de l'Asr le vendredi. Donc ça c'est les moments de la journée où notre doua est plus exaucé que dans les autres moments. Wa alhamdulillah rabbil alamin. Nasal Allah an yataqabbal minna a'malana وقيامنا في هذا الشهر المبارك ونسأله كذلك أن يجعلنا من عباده المخلصين الصادقين الذين يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب ولا عاقبة للمتقين وقوموا إلى صلاتكم بارك الله فيكم.